قال حدثنا حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مره مولى عكرمة بن ابي طالب اخبره عن ابي واكد الليثي ان رسول رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثه نفر فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. أولا قلنا مناسبة هذا الكتاب هذا الباب لكتاب العلم من جهة أن مراد بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم، فهو من قاعد حيث ينتهي في مجلس مجلس العلم، فيدخل في أدب الطالب من عدة أوجه كما سنبينه. والتراجم الماضية كلها تتعلق بصفات العلم، وهذه صفات آداب طالب العلم، وذلك أنه يحرص على إذا كان له فرجة ينتهزها، وإذا لم يكن كذلك لا يؤذي أحدا بل يجلس حيث ينتهي المجلس. وفي السند متفق على حدثنا أولا سنده قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس أبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله وهو ابن أخت مالك بن أنس إمام دار هجرة. قال حدثني مالك شيخه وخاله مالك إمام دار هجرة مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة تقدمت ترجمته وقد تكلمنا عنه بأنه ولد أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه من أم سليم عبد الله هذا أبوه وهو حفيد لأبي طلحة. أن أبا مرة اسمه يزيد أبو مرة مولى عكيل بن أبي طالب قيل له ذلك للزومه إياه. أخبره أي أخبر إسحاق عن أبي واكد الليثي حال كونه راويا عن أبي واكد الليثي اسمه أبي واكد الحارث بن مالك وقيل ابن عوف الحارث بن عوف وقيل عوف بن الحارث وليس له في البخاري غير هذا الحديث. ورجال إسناده من لطائف في هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره، وفي رواية الراوي عن خاله، وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي لأن إسحاق تابعي عن أبي واكد الذي أنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد هذه بينما قلنا إنها بين الظرفية أدخلت زدت عليها ما دخلت عليها ما وأحيانا تدخلتها تزاد عليها الألف بينا، وكلاهما إذا دخل هذا وهذا يعني يعطيه معنى الشرطية أو يتضمن معنى الشرطية ولذلك يحتاج إلى جواب بينما ويضافان إلى الجملة. أولا إضافتهما كان إلى المفرد بين زيد وعمري، وإذا دخلت ما أو الألف مضافان إلى جملة فعلية أو اسمية. وبينما هو جالس في المسجد والناس معه جملة حالية، والحال أن الصحابة في المسجد للعهد أي المسجد النبوي، والناس معه أي والحال أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم محيطون به يتلقون عنه العلم. إذ أقبل ثلاثة نفر هذا جواب بينما إذ أقبل ثلاثة نفر وقد تكلمنا قبل هذا أن جواب بينما أو بينا يقترن بإذ وإذا كثيرا وأحيانا لا يقترن، وهذا مما اقترن بينما ثلاثة إذ أقبل ثلاثة نفر ثلاثة أشخاص ثلاثة نفر النفر يطلق على ثلاثة فأكثر نفر ولا يقال نفر واحد، وأما قول العامة لنفر واحد هذا من لحن على اللغة في اللغة نفر لا يطلق على أقل من ثلاثة. بينما ثلاثة نفر يعني الأقبل ثلاثة نفر، وهؤلاء لم يعرف اسمهم لم يعين في أي رواية من هم. فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى المجلس مكتظا بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم هو وسطهم، أحب أن يكون لهما نصيب من هذه الجلسة. أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. هذا الثاني ربما يكون منافقا، وظاهر سياق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، لأنه قال في آخره وأما الثالث فأعرض الله عنه، معناه أنه منافق، أو رجل له حاجة فأعرض عن المجلس، وأهما كان الأمر كان الأولى به أن يغتنم مثل ذلك المجلس، ولكنه أعرض راح. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاثنان وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة، الحلقة بسكون اللام هذه اللغة الفصحى وجمعها حلق، وأما الحلقة بفتح اللام في المفرد فهذه لغة ضعيفة. هنا يقول فرجة بالضم والفتح معا هي الخلل بين الشيئين سمى فرجة، وأما الحلقة بإسكان اللام كل شيء مستدير خال الوسط سمى حلقة، والجمع حلق فتحتين، وحكي فتح اللام في الواحد وهو نادر لكنه قليل، حلقة إنما يقال حلقة لما إذا كان مستدير. وفيه استفاد من هذا استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به، أن من سبق كان أحق به من غيره، فاستدار فوجد فهذان الرجلان ذلك، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر الثاني وهذا فتح الخاء الآخر، فقول بعض الناس آخر إنما هو المتأخر هذا يرد هذا، لأن هذا أطلق على الثاني لأن الآخر هو الثاني، وأما الآخر وهو الثاني فماذا؟ فجلس خلفهم، يعني لأن المجد فرجة جلس خلفهم لحياء. قالوا أما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أي عن حال هؤلاء الثلاثة، أما أحد فآوى إلى الله فآواه الله، آوى إلى الله بالقصر أوى وآوى بالمد لغتان، آوى إلى الله، فأووا إلى الكهف مثلا هذا من الثلاثي، إذ أوى الفتية إلى الكهف ثلاثي وآويناهما هذا من الرباعي بالمد فلغتان، فأما فلو قلنا هنا فأما أحدهم فآوى إلى الله لكان لغة صحيحة، فآوى إلى الله بالقصر أي لجأ إلى الله فآواه الله، لجأ إلى الله معناه إلى مجلس ذكر الله إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فآواه الله، أي فآواه إلى رحمته الله سبحانه وتعالى رحمه أرسله برحمته، أحيا عن المزاحمة مثل صاحبه، لكن صاحبه وجد فرجة فلذلك مدح، فلو آذى بتخطي ركاب الناس لم يكن له هذا النصيب أو هذا الحظ، وإنما لما وجد فرجة فجلس في تلك فرجة كان مدحا له وثناء عليه. قال وأفأوى فأما الآخر فاستحيا، أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم من حضره. قال فاستحيا الله منه، أي عامله معاملة حيائه فاستحيا، وإطلاق صفة الحياء لله سبحانه وتعالى مما يعني هو المذهب الحق الحياء، وأما تفسيره بأنه انكسار يعتري القلب إلى آخره هذه إذا نسب إلى المخلوق نعم، وهذا المعنى لا يتصور أو لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، بل لله سبحانه وتعالى صفة الحياء على معنى يليق بجلاله ولا نصفه بهذا، وهذا الذين يؤولون مثل هذه الصفة إنما أداهم إلى ذلك تخيلهم أو تصورهم المعنى معنى الحياء بهذا المعنى، وهذا ليس لازما لأن الله سبحانه وتعالى له الصفات العليا. فآوى إلى الله فأعرض، أما الثالث فأعرض، لكن أسلوب العبارة أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله آواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه. الحياء عادة أنه يريد أن يفعل شيئا ثم يتركه مع أنه يعني يريده، فإذا نظرنا إلى العبارة إلى الأسلوب للتعبير الأول والثاني الحياء صفة محمودة، لكن هنا الذي يبدو أن الأول أرقى درجة من الثاني، لأن ذلك آوى إلى الله فآواه الله، هذه رتبة عالية من استحيا الله منه تكون. فإذا

إذا جئت إلى الصف وقد امتلأ الصف ولكن رأيت ما يسعك في وسطه فلك أن تتخطى رقابهم ولو لم يأذن لك. لماذا؟ لأنهم عن حيث إنهم تركوا سد الخلل ذلك، فلا يكون ذلك عيبا في من يسد ذلك. وهنا كذلك أيضا، وإذا لم يكن كذلك فالأولى بالطالب أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذين الصفين. وأما الإعراض وترك ذلك رغبة عن الخير عقد هذا الباب بعده، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سام. وهذه فائدة تبليغ العلم، وذلك أن أفهام الناس مختلفة، فرب شخص ذكاؤه مفرط، فإذا سمع نصا من كتاب الله أو نصا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنبط من ذلك النص علوما كثيرة وفوائد تفيد الأمة. فرب شخص يكون يحفظ العلم ولكنه لا يستطيع أن يتصرف فيه بذكائه، فلذلك التبليغ أهم، التبليغ أهم من أهم المهمات، وذلك لماذا؟ لأنه سينال شخصا أذكى وأوعب وأفهم منه فيستفيد ويفيد الأمة. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سام، لكن عبر برب، رب للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا، أو بالعكس، بل هو الأولى بالعكس، رب للتكثير قليلا وللتقليل كثيرا. فهذا يعني إذا نظرنا إلى الواقع أن الأمة من أول ما جاء الصحابة ومن بعدهم يعني تناقص الفهم وليس يعني مثل الأولين، فلذلك نقول رب هنا على للتقليل وليس للتكثير، لكنه مهما كان الأمر متسلسل ومتصل إلى أن تقوم الساعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله سبحانه وتعالى أن لا تخلو أمته ممن يقيم الشرع على وجهه الصحيح، وممن يتلقى العلم ويفيد الناس على وجهه الصحيح، فلن تزال طائفة، وسيأتينا ذلك أيضا وقد مر ذلك. قال ماذا؟ بالسند المتصل، قال حدثنا مصدق، قال حدثنا بشير، قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو قال بزمامه، ثم قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا الحديث المتعلق أورده مصنف الباب معناه، أما لفظه فهو موصول عنده، ذاك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغين أو عام سام، هو الذي أورده في النص هنا ليبلغ الشاهد منكم قبل، لكن نص هذا في كتاب الحج أورده حديثا متصلا. قال هنا بالسند المتصل أخبرنا حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري مسدد كسر مسرهد، قال حدثنا بشر بن المفضل ابن لاحق أبو إسماعيل البصري وثقات ثبت عابد من الثامنة، قال حدثنا ابن عون عبد الله ابن عون ابن أرطبان البصري هذا ثقة ثبت عابد من قرناء أو من أكران أيوب السختياني من الطبقة الخامسة وفي التقريب يقول من السادسة، عن ابن سيرين محمد بن سيرين الإمام المعروف أبو بكر البصري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث هذا تابعي، قال عن أبيه أبو بكر نفيع بن الحارث بن كلدة مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان من عبيد الطائف الثقيف، فنزل من بكرة البئر فسمي أبا بكر. أبو بكر هذا ليس كنية، إنما هو لقب بسورة الكنية، إن هناك من يلقب بسورة لقب يكون بسورة الكنية مثل هذا، وذلك سبق لكم أبو الزناد بسورة الكنية يكون لقبا، فهذا قيل له ذلك لأنه نزل ببكرة البئر الحبل الذي يمد، فأسلم ودخل في صف الصحابة فأسلم وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة فنسب إليه، فقيل له مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه. أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي أبو بكرة رضي الله تعالى عنه قعد على بعيره جملة حالية، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره في حجته لخطبة الناس ليخطب الناس، وأمسك إنسان بخطامه أو طال بزمام، شك من الراوي. الخطام والزمام واحد، هو الذي تزم أو يعني تربط به الدابة أو الناقة. وإنسان هذا اختلف في قيل بلال وقيل وغيره، وقيل وصحيح الذي مال إليه الحديث هو نفسه أبو بكر، لأنه يعني ثبت في رواية أخرى أنه بين ذلك أبو بكر نفسه أخذ خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يستمع خطبته. لماذا؟ لئلا يشغل النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل بها ويفوت ويحصل التشويش في تبليغ العلم للناس أو في خطبته أو وعظه صلى الله عليه وسلم للناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أن أخذ إنسان بخطام ناقته موجها للناس، قال: أي يوم هذا؟ أي يوم هذا الذي نحن فيه؟ وهو في يوم النحر. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمي سوى اسمه. هذا دليل على أن الصحابة ما تكلموا. وهناك حديث آخر في حديث ابن عباس يقول: قلنا يوم حرام، فكيف نوفق بين هذا والذاك؟ لأن هذا يدل على أنهم قالوا الله ورسوله أعلم أو سكتوا. فنقول إن بعض الجهة سكتوا وبعض الجهة الذي كان في ابن عباس أجابوا، إذا لا تنافي بين هذا لأن الجمع كثير، فبعض ما جاء وبعضهم سكت. قال: ستظننا سيسمي سويسمي. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أن سيسمي بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ في الحجة، في الحجة بكسر حاء والكسر أشهر، وكسر حاء حجة قد رجحوا، وفتح قاف قعدة قد صححوا، أو بالعكس، وفتح قاف قعدة قد صححوا، وكسر حاء حجة قد رجحوا. ذو الحجة أولى من ذي الحجة، ذو القعدة أولى من ذي القعدة. قال: قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، في رواية قال: أي شهر، أي بلد هذا؟ اختصره الراوي هنا. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأهم بالأول؟ ولماذا؟ لأنهم يعتقدون جاهلية قبل الإسلام عظم شأن يوم النحر، وعظم شأن شهر الحرم، وعظم شأن البلد الحرام، بينما هم يتساهلون في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. هذه هينة، لأنهم يعيشون بالغزو، يغزو بعضهم بعضا بغارة، يقتلون أنفس الناس ويأخذون أموالهم ويأسرونهم، وهكذا كانوا يعيشون. فهذه الأمور عندهم جاهلية كالأمور المباحة. وأما هذه احترام الشهر واحترام اليوم واحترام البلد، هذه معروفة مقررة في نفوسهم. ولو وجد قاتل أبي في هذه الأشياء في هذه الحرم لا يزعجه، يعني لا يصيبه من شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد لهم حرمة المال وحرمة النفس وحرمة العرض على التأكيد الذي ثبت عندهم. هذا لا ينقص عن هذا، بل هو أولى، هذا لا ينقص عن هذا. فلماذا؟ لأن هذا يكون أوقع في النفس، يدخل في النفس ويصل يعني المحل لم يصل قبل ذلك. فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، فأنتم تعلمون ذلك، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فأكد لهم ذلك في حجة الوداع. ثم قال بعد ذلك: ليبلغ الشاهد الغائب. هذا محل الشاهد بالباب، ليبلغ الشاهد الغائب، إما هذه الخطبة أو على العموم، يعني يجب أن نبلغ الشاهد الغائب الذي غاب عن هذه الخطبة، يبلغه من حضرها. أو عموم، يعني النظر لعموم اللفظ، كل من شهد عالما يتكلم آخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، يجب عليه أن يبلغه لمن لم يبلغه. ثم بين ذلك في حديث آخر قال: فرب مبلغ أو عن سامع، وهذه جعلها في الترجمة لأنها أيضا صحيحة. قال: فرب مبلغ، حكمة في ذلك لأن الناس يستفيدون بمن يستمع، بالتلميذ أو بالطالب أكثر من الشيخ. فالتبليغ أهميته من هذه الناحية، وهو أنه ربما يصل إلى شخص يفيد الأمة أكثر من الشيخ أو من السبق، من الذي سبق. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أعاله منه. هنا أيوه، ليبلغ الشاهد الغائبة، فإن الشاهد الذي شهد الخطبة هذه أو شهد العالم يتكلم بأي علم ما، عسى أن يبلغ من هو أعاله منه. أوعى أي أحفظ وأجمع له، ولذلك العلم منه أي من الذي سمعه. منه أي من الذي سمعه. فهذا ليبلغ الشاهد أي الحاضر في مجلس الغائبة أي الغائبة عنه. والمراد إما تبليغ القول المذكور هذا الذي هذه الخطبة فإن دماءكم وأموالكم إلى آخره، أو تبليغ جميع الأحكام وهذا أولى. وهذا هو الذي يشير إليه تبويب المصنف رحمه الله تعالى وإراده محتجا بهذا، لأن في كتاب العلم فكأنه يقول العلم المتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم يجب تبليغه وإيصاله إلى الناس لهذه المهمة. قال وقوله من صفة لأفعال التفضيل. قال فإذا وقع في حديث الباب فسكتنا بدل الصلاة أجبنا عنه. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على تبليغ العلم وجواز التحمل قبل كمال الأهلية، وجواز التحمل قبل كمال الأهلية. ولماذا؟ لأنه يعني قبل كمال الأهلية كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأنه سمع هذه الخطبة أيضا وبلغها، يعني معناه أن التحمل لا يشترط فيه الأهلية. وسيأتي باب خاص لهذا، يعني معنى ذلك أن الصغير لو سمع يكون يجوز روايته، لكن إذا تأهل الأداء يكون في وقته والتحمل يكون قبل الأهلية. قال وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، وأنه لماذا؟ لأنه قال رب مبلغ أو عن سامي، فهذا يشمل الصغير وغير الصغير والبالغ. وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم من تقدمه لكن بكلا، لأنه عبر برب، تعبيره برب يدل على أن متأخرين لا يصلون يعني 100% أو بالأكثرية يعني درجة العلماء الصحابة ومن بعدهم، وإنما بالقلة موجود. واستنبط ابن منير من تعليل المتأخر أرجح نظر المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره، تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره. بهذا المعنى قال إذا اختلفت عليك الآراء في تفسير حديث ننظر أولا، وسيأتينا في بعض المصطلح تفسير الغريب يكون تفسير ما ورد تفسير والدي بالوارد هو المطلوب بالدرجة الأولى، فإن لم يوجد ذلك تفسير الصحابي الذي شهد التنزيل وشهد يعني مشافهة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويلي ذلك تفسير الراوي من رواة الخبر. إذا فسر الراوي ذلك النص لا نكتفي نتقيد به، لكن إذا لم يوجد غير ذلك مما سبق مثلا نص وجد يؤيد خلاف ذلك أو قول الصحابة مثلا يقدم على ذلك. فالمهم إنه قال استنبط من هذا الحديث أن تفسير الراوي أولى بأي شيء وجه الاستدلال، وجه الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم قال رب مبلغ أو عام سامية. إذا فسر الراوي معناه إن هذا الراوي وصف بأنه ربما يكون أولى من الأول، فإذا كانت له الأولوية ففهمه من الحديث معنى يليق به هو الواقع، فلذلك يكون أولى من غيره من أهل اللغة. قال وتفسير وفي جواز القعود على ظهر الدواب، كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جلس فعاد على بعيره وهي واقفة إذا احتج إلى ذلك، وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة. وفيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماع للناس ورؤية مية. قال رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، وهذا أيضا مهم من مهمات مباحث كتاب العلم، وهو أن العلم قبل العمل، وهذا كما يقال أن العلم بلا عمل لا ينفع، ورد هكذا في نصوص كثيرة وكذلك في تحذيرات لأهل العلم من السلف كانوا يضمون ذلك. فربما يتوهم متوهم أن العلم قدره أدنى من العمل، فلذلك البخاري عقد هذا الباب يقول إن العلم أولى صفة. خلق الله سبحانه وتعالى الناس للأمرين العلم والعمل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية تنص على هذا المعنى، تشير إلى هذا المعنى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلقوا للعبادة. هذه العبادة من أين تأتي؟ لا يلهمها كل أحد، إنما تأتي بالتعلم. إذن نفس الآية هذه تدل على شرف العلم، على شرف العلم، لأن العبادة لابد أن تكون موافقة لأمر الله سبحانه وتعالى، وذلك لا يكون إلا عن طريق التعلم. فيقول البخاري هنا باب العلم قبل القول والعمل، لماذا؟ لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم فاعلم، هذا قدمه أنه لا إله إلا الله، وقال واستغفر لذنبك، بعد ذلك جاء العمل. فإذا دل على أن العلم أشرف النوعين أو الصنفين، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. أراد قال ابن منير أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة العمل، لأن العالم إذا يعني جاهل لا يعلم كيف ينوي، ربما يكون لا ينوي. فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل، تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه، تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. يعني ربما إنسان إذا سمع لا ينفع العلم إلا بالعمل، ما فيش فائدة، فربما يتوهم أن العلم لا قيمة له. فنبه المصنف بذلك يقول لا، بل العمل الذي يعني لابد للمكلف من القيام به لابد أن يتقدم أن يسبقه العلم. لماذا؟ لأن العمل لا يعتبر إلا بأن يكون مأخوذا أو مطابقا للعلم، لعلم القرآن، لعلم السنة. قال فبدأ بالعلم حيث قال فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا هو العمل. وأن العلماء بفتح النون ويجوز كسره، إن العلماء، وأن العلماء هذا، وأن العلماء ورثة الأنبياء، هذا جعله هنا معلقا، جعله في الباب، وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والصحان من حديث أبي الدرداء، وحسنه حمزة الكناني، وضعفه عندهم سنده، اللهم استعان، لاضطراب. هذه النسخة أسقف نسخة فتح الباري، لاضطرابه، اللهم استعان، لاضطراب في سنده، في سند عنده، اللهم استعان. لكن له شواهد، صاحب الفتح هذه لفائدة، هو ضعفه، سنده ضعيف، وإن صححه الترمذي والحاكم إلى آخره، لكن يقول له شواهد يتقوى بها صاحب الفتح، ولذلك هنا ذكره البخاري هنا، ولم يصح المصنف بكونه حديثا، ولهذا فلهذا لا يعد في تعاليقه، هذا مثل هذا لا يعد في تعاليقه. الذي علقه بصفة إيراد الحديث هذا يسمى معلقا، وأما الذي ذكره بجملة التراجم داخل في العنوان فهذا لا يسمى، مثل هذا ليس تعليقا عند البخاري. الحاصل انه يصلح للاحتجاج به. ورث العلماء ورثوا غيرهم أمامهم العلم العلماء ورثوا من الانبياء العلم، من اخذه اخذ بحظ وافر، من نفق للعلم اخذ بحظ وافر اي كامل. ومن سلك طريقا يلتمس يطلب فيه علما، ومن سلك طريقا نكره، لماذا؟ إشارة إلى التعميم، أي طريق من طرقه تحصيل العلم. ولذلك نقول الأدوات أو الآلات التي يتوصل بها إلى فهم الكتاب والسنة هذه يعني تعتبر قسما أو جزءا منه، لأنه لا يفهم إلا بها، وتلك هي القواعد أغلب العلوم الأدبية أو العلوم العربية، وسبق لنا أن شرحناها، وهي 12 علما، وهي 12 علما، وأهمها النحو والصرف واللغة وكذلك أيضا الاشتقاق وما إلى ذلك. هذه الأشياء كلها تعتبر داخلة في هذا، ومن سلك طريقا يشملها، لأن التنكير هذا يعم كل الوسائل التي تؤدي إلى فهم الكتاب والسنة. إذن خرج علم الكلام وعلم المنطق من هذا، لماذا؟ لأنه لا صلة له بعلم الكتاب والسنة أصلا، وإنما هو هدام للكتاب والسنة. فلذلك إنما مثلا الآن نبيح أن يتعلم شخص المنطق مثلا علم الكلام ليفهم كتب المتأخرين ماذا يريد، إذا قال الشكل هذا معناه الحبل الذي تربط بالدابة، وهذا ليس عندهم. فإذا مر عليه من الشكل الرابع من الشكل الأول، ما هو الشكل الأول هذا؟ يقول المحمول والموضوع، هو مبتدئ والخبر فعل وفاعل، لكن هو غير اسمه فقال المبتدئ المحمول والموضوع، وهنا جعلوا له اسمين مبتدا وخبر وفعل وفاعل، هم قالوا المحمول والموضوع، ثم قالوا القضية، والنحاة يقولون الجملة، اسم غير اسمه. هذه الأشياء إذا لم يتعلمها من كتابه من فنه ربما تشق عليه، بس هذه التي يستفيدها أولا وآخرا، هذه النتيجة. وأما أن يكون له صلة، وكما قال ابن تيمية رحمه الله لا يفهمه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي، هو هذا الذكي أصلا غني بذكائه كل الأدلة التي يريدها لها المناطق المتكلمون، هذه مستوري عليها، لا يحتاج إليه ولا يفهم الغبي. الغبي أصلا لا يتصور في ذهنه لأنه صعب، فإذا ما في فائدة. المهم العلوم التي هي علوم الآلة مثل النحو والصرف واللغة وما إلى ذلك، هذه الأشياء مهمة داخلة في هذا، ومن سلك طريقا أي شخص يقرأ الوسائل هذه يعتبر داخلا في هذا، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما علما، هذا التنكير هنا للتقليل أي ولو قليلا، ما يشترط أن تكون بحرا، بل يكفي يعني قدر ما يكفيك مثلا تزود وتتفقه، لكن كلما زاد علمك وكلما نفعت الأمة هذا أولى بك علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكل أحد أمنيته ما دامت روحه في جسده ما هي؟ ما هي؟ الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا؟ الله أكبر، إلا متاع الغرور. إذن معنى ذلك أن هذا السبيل سبيل ما أعظمه وما أحقه للمسلم أن يشتغل به طلب العلم، طلب العلم الكتاب والسنة. وقد سبق لنا أن شرحنا أن العلم الذي ورد الوعد ورد الثواب الموعود بأن من تعلم علما وكذا وعمل به إلى آخره يراد به الكتاب والسنة، لا يراد به علم الدنيا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر، سبق لنا أن شرحنا هذا، وهو أنه مر في قرية وهم يلقحون التمر، مدينة مكة ما فيه تمر، فلما هاجر إلى المدينة وجد أهل المدينة يلقحون ويتصيحون، قال ما هذه الصيحة؟ قالوا يلقحون التمر، ماذا يفعلون؟ قال فيه إناث وفيه ذكور، فيأخذون من هذا ويذرون عليه، وإلا لا ينتج، لا يثمر ثمرا طيبا، لو تركوه قال تركوه وكلوا على الله. فلما سمعوا ذلك خلاص بطلوا التلقيح، هذا من موروث من الأجداد. فلما مر بتلك القرية بعد كم شهر وجد شيس كله طلع يعني ما لا ينفع، فقال ما هذا؟ قال انت قلت كذا وكذا، فقالوا كذا، لا انتم اعلموا بامر دنياكم. اذا عرفنا ان علوم الدنيا كلها لا تساوي شيئا في نظر الشريعة، لكن الانسان ان اخلص في تعلم علم الدنيوي خدمة المسلمين وخدمة الاسلام يؤجر عليه كسائر الحسنات كسائر الخير، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون داخل جهاد. اما الثواب الموعود به فخاص بالكتاب والسنة وما يكون وسيلة لهما، فهذا هو إيه؟ ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا كله يدل على أن تعلم العلم وعلى تقدمه على سائر الأعمال. قال وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، لو لم يكن للعلم مزية إلا هذا يكفي، إنما يخشى الله بأداة الحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأن خشية الإنسان أو خوف الإنسان على حسب علمه. الإنسان الذي لا يعرف هذه الكهرباء هذه تموت بلحظة، ماذا يفعل فيها؟ يمسكها، أليس كذلك؟ طيب، والذي يعرفها يحذر بنفسه ويحذر الناس جميعا. فإذا العلم هذه ثمرته، ثمرة العلم ما هو؟ خشية الله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا بأداة الحصر، فدل على فضل العلم، لأن العلم يورث الخشية والخشية المطلوبة للعبد. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها هذه الأمثال المضروبة إلا العالمون، وأما الجاهلون فلا. وقالوا أهل النار حينما يتعاون هناك يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هذا جهلنا أدانا إلى جهنم. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون، العالم والجاهل ليس سواء، العالم والجاهل ليس سواء. هذه كما قال بعضهم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا في فضل العلم يذكر في الدرجة الأولى، لكنه بالعكس أيضا في ذم العلم أيضا يأتي. إذا كان الإنسان مقصرا وهو عالم، لماذا؟ لأن العالم مؤاخذته أشد من الجاهل، الجاهل في كثير من أموره يعذر بسبب جهله، الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. ذلك الشخص خوفه وجهله بقدرة الله سبحانه وتعالى أده إلى أن تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. قال إيه؟ قال اضروني كذا وكذا، وأوصى بنيه أن يشتتوا يعني عظامهم بعد التحريك. فقال الله سبحانه وتعالى بعد أن فعلوا ذلك: كوني فلانا فكان بشرا سويا. فقال له: لماذا فعلت يا عبدي هذا؟ قال: من خشيتك وتنكر قدرتي. على كل حال جهله هذا أداه إلى تجاوز الله عنه بذلك. ربما يؤذر الجاهل بذلك، أما العالم الذي يعلم. ولذلك في عرف الناس أن من يعرف النظام إذا خالف النظام عقوبته أشد من الذي لا يعرف من الرجال أو الناس العوام. فلذلك: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كما يكون مدحا ورفعا ورفعا لقدر العلم، كذلك أيضا لمن يتساهل عن العمل بعلمه يكون وعيدا عليه. لماذا؟ لأن العالم يؤخذ أشد من الجاهل. قال وقال والشاهد هنا المصنف أورده لبيان درجة العلم ورفعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في روايته يفقهه أي يجعله فقيها. هذا أيضا من ميزة ودرجة العلم. لماذا؟ لأن مفهومه أن من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه. من أراد الله بخيرا فقهه، ومن لم يريد به خيرا لم يفقهه. فهذا دليل على شرف العلم أيضا. قال: وإنما العلم بالتعلم. هذا أيضا أتى به هو بعض الأثار في الرواية: وإنما العلم بالتعلم، دل على أنه الإنسان لا يولد عالما مهما كان الأمر. يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني هكذا. ولا يعلم أي شخص عالما ولا يولد عالما. فإذا ماذا؟ بالتعلم، تكلف شيئا فشيئا يأخذ العلم ثم حتى يصير عالما. وإنما العلم بالتعلم. فكما نبه على أن درجة الفقيه أعلى لأن الله أراد بالخير، قال: لا بد لك أن تسلك مسلكه وهو أن تتعلم. قال: وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: لو وضعتم الصمصامة أي السيف القاطع على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي، أي أن تمر علي السيف، لأنفذتها. يعني أنا ما أتقعس وما أتأخر عن بياني، عن إيصالي يعني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم من الخير. وهذا قاله بعد أن نهي عن الفتاوى، لأنه كان متشدد ويرى أن يعني إمساك ما زاد على الحاجة، يقول هذا يعني ما يراه جائزا. فلما تضايق الناس شكوه إلى عثمان رضي الله تعالى، وقد سبق لنا قصته مع معاوية رضي الله تعالى عنه في الشام، واستقدمه عثمان رضي الله عنه إلى المدينة. ثم في نفس القضية هنا أيضا مع بعض الصحابة، ولما حصل ذلك قال: لو تنحيت أو ذهبت إلى الربذة، عثمان رضي الله عنه. وتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يوما ما كان يتنبأ أو يخبر بما سيقع له: يا أبا ذر، لو أخرجت من المدينة ماذا تفعل؟ قال: آتي الشام. قال: لو أخرجت من الشام ماذا تفعل؟ أرجع إلى المدينة. قال: لو أخرجت من المدينة مرة ثانية، قال: أضرب بسيفي. قال: لا. هذه الواقعة كما خططها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقعت كذلك. أضرب بسيفي. قال: لا، اسمع وأطيع إلى آخر الحديث. ففي ذلك الوقت أرشده بأنه لا يخالف ولي الأمر. فلما شكاه معاوية اختلفوا بذلك في آية: والذين يكنزون الذهب والفضة، شكاه إلى عثمان، فعثمان أرسل إليه قال: استقدمه المدينة. فقدم المدينة وسأله، واختلف مع عثمان أيضا، واختلف مع الصحابة الآخرين، فقال له: لو تنحيت إلى الربذاء. فتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم سابقا، قال: اسمع. قال: أردت أن أضربه بسيفي. فتذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فتنحى إلى الربذاء ومات هناك، يعني عاش ومات هناك. فيقول له شخص كان يتكلم: ألست نهيت عن الفتوى؟ جاءه شخص، يعني أنت نهيت من ولي الأمر أن تفتي الناس. فقال: لو وضعتم الصمصامة على هذه وظننت أن أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. ما تقعس عن هذا، أبلغه. المهم أن هذا رأي رآه. وعلى كل حال، هو الشاهد من هذا أن التبليغ لو وصل إلى هذا الحد ينبغي الإنسان أن يبلغ العلم لمن لا يعلمه. قال ثم ظننتك عليه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كونوا ربانيين يعني تفسيرا لهذه الآية مفسرا لهذه الآية حكماء فقهاء علماء يعني تفسيرها الرباني هو الذي يعني يكون إجماع هذا. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره وهذا مناسب لأكثر لما نحن فيه. وذلك لماذا؟ لأن وظيفة العالم التبليغ كما يعني مر الباب الذي سبق. فإذا كان التبليغ وظيفته كيف يبلغ إليهم؟ يعني يرحلهم مراحل، هناك مرحلة أولى ومرحلة ثانية وهكذا، لا يعطيهم جميع المعلومات أول مرة، فإن بصغار العلم قبل الكبار. وهذا الذي يفعل أو يسير على هذا الطريق يسمونه ربانيا، يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فهذا تعليم لكيفية التدريس ولكيفية إرفاء العلم على المحتاجين أو على الأمة، وذلك أنه يرحلهم مراحل بحيث أنهم يفهمون المقصود من الكتاب والسنة ويقدم لهم مقدمات حتى تفتح لهم الطريق. وهذا هنا لم يرد مصنف أشار بالآيات وكذلك أيضا بالآثار. لماذا؟ لأنه لم يجد على شرطه ما يتناسب معه، ولكنه أشار بهذا واكتفى بما ذكر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. هذا الباب أيضا مناسب لما قبله، وذلك أن العلم قلنا إنه مهم وهو أرفع الدرجات، أرفع الجنسين أو أرفع النوعين، العلم والعمل، العلم أرفع. ثم بعد ذلك التبليغ مهم، لكن هذا التبليغ لا له طريق وأسلوب حتى يستفيد منه الناس، وذلك أن تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني بوب له مصنف هنا، وهو أن ذلك الذي يبلغ العلم إلى الناس لا بد أن ينتهز فرص، يتحين أحوال الناس أو حوال نشاطهم، ما 24 ساعة يلقي عليهم العلوم حتى يعني يبغضونه، لا، بل يكون في أوقات مناسبة وحالات ملائمة لهم. وذلك يقول باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. عطف العلم على الموعظة من عطف العام على الخاص، لأن العلم يشمل الموعظة وغيره، من الموعظة والعلم كي لا ينفروا. ولماذا عطف هذا؟ يعني لأن الحديث كان في الموعظة، لكن في الترجمة دي زاد العلم. لماذا؟ لأن العلم داخل فيه، وذلك أيضا نحن في أبواب العلم، فإذا بالدرجة الأولى هو لابد أن يكون داخلا في هذا الحديث، وهو أن كيفية التعليم لابد أن يكون له أسلوب، كيفية التعليم لابد له يكون طريق. ماذا قال؟ كي لا ينفروا. لماذا؟ كي لا ينفر الناس عن الاستفادة بالعلم الذي يلقيه. وبالسند المتصل هنا يقول يتعهدهم والموعظة النصح والتذكير، وعطف العلم عليها من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. قال رحمه الله تعالى: لأن لا ينفروا استعمل في الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهما، وتضمن ذلك تفسير السآمة بالنفور وهما متقاربان، ومناسبته لما قبله، قبله العلم قبل العمل، ظاهرة من جهة ما حكاه أخيرا من تفسير الرباني كمناسبة الذي قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ. وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو عن ذلك، يعني مناسبة ربط لا بد أن يكون موجود، وإن كان يخفى. ويعني ماذا قال ذلك الشاعر في مدح البخاري؟ ما أبداه بالأسرار، وش اللي أحفظ لي هذا البيت؟ أعيا فحول العلم حل رمزنا أبداه في الأبواب من أسرار. يعني كثير من الناس يعجز من المطابقة التي يريدها البخاري من هذا الحديث الذي يريده أحيانا، يعني فهذا يقول هذا مناسبة هذا، مناسبة هذا الحديث للترجمة كذا، ومناسبة الباب لما قبله ماذا، يعني بعضها يكون خفيا يعني وهو دقيق في هذا العمل. قال ماذا بالسند المتصل؟ قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. سنده محمد بن يوسف هو الفريابي، محمد بن يوسف هو الفريابي وليس البكندي. وماذا؟ قال أخبرنا سفيان، وسفيان هو الثوري، قد رواه أحمد بن سفيان عن ابن عيينة، لكن محمد بن يوسف الجريابي وإن كان يروي عن السفيانين فإنه حين يطلق يريد به الثوري، كما أن البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي، وإن كان يروي عن محمد بن يوسف بكند عيضا. هذا على كل حال أعطى قاعدة، وإن كنا سنتعقبها بعد أيام بعد قليل، وهو أن البخاري يقول، الظاهر أنه معظم هكذا، صاحب الفتح يقول محمد يوسف إذا أطلقه البخاري فهو فريابي، والفريابي إذا أطلق لابد يكون الثوري. لماذا؟ وليس البكندي، لأن البكندي لم يلقى الثوري، وأما الفريابي فيروي عنهما، فإذا أطلقه يكون الثوري، هذا طيب مسلم، لكن محمد يوسف بالإطلاق يكون دائما الفريابي، أحيانا نجده نفسه في الفتح يقول هو الفكندي ينص عليه. المهم الأغلبية هكذا، نقول أغلبية هكذا. قال أخبرنا سفيان العمشي أعمي سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي عن أبي وائل شقيق بن سلمة مخضرم، هذا تابعي ثقة، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يتخولنا بالموعظة في الأيام، يتخولنا أي يتعهدنا، يعني معناه يتحين أحوالنا، يتخولنا أي يتعهدنا القائم المتعاهد بالمال، قوله قائل يقال خال المال يقول تخول إذا تعهده وأصلحه، والمعنى كان يراعي الأوقات في تذكيرنا ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل، يتخولنا. وفي رواية يتخوننا بالنون، يتخوننا، تخون الشيء إذا تعهده، هو بمعناه تخوننا. وبعضهم قال يتحولنا، يتحولنا، لكن هذه في الرواية هنا لا. وإذا إن صحت الرواية طيب، لكن الظاهر أنها ليست هنا مروية. يتحولنا معناه أي يتحين، يختار أحوالنا المناسبة للموعظة والنشاط، أوقات النشاط، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى، يعني يتفقد الصحابة رضي الله عنهم، فإذا وجد يعني إقبالا ونشاطا ألقى عليهم الموعظة وعلمهم ما ينفعهم. لماذا كراهة السآمة علينا؟ هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى، على العالم أن يتخول أو يتخون أو يتحول أحوال الناس. لماذا؟ ينظر أحوال النشاط ولا يملهم ولا يبغض إليهم العلم في أوقات لا تتناسب معهم. وهنا يقول استفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح، في العمل الصالح خشية الملال، وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين، إما كل يوم مع عدم التكلف، إذا كان ما في تكلف يكون كل يوم، وإما يوما بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوما في الجمعة مثلا في الأسبوع، ويختلف اختلاف الأحوال والأشخاص والضابط حاجته مع مراعاة وجود النشاط. واحتمل عمل المسؤول مع استدلاله أن يكون ابتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الذي عينه، يعني وسيأتي ابن مسعود كان يعني يتخول معه، كان يعظهم في يوم الخميس، فلعله أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ قال حدثنا محمد بن بشار السلمي متفق، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا شعبة، قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال محمد بن بشار أحد مشايخ الستة، ويحيى بن سعيد أنصاري قطان، لا قطان، يحيى بن سعيد هو القطان أبو سعيد من التاسعة. قال حدثنا شعبان الإمام المعروف، قال حدثني أبو التياح يزيد بن حميد، هذا أبو التياح، هذا تياح، عن أنس رضي الله تعالى عنه، أنس ابن مالك الصحابي الجليل، وهذا من لطائف إسناده أنه مسلسل بالبصريين، وفيه رواية أنس رضي الله تعالى عنه، وأنس أحد المكثرين السبعة ومن المعمرين، كذلك آخر مات من الصحابة بالبصرة، وكذلك أيضا فيه أحد مشايخ الستة بالواسطة وهو محمد ابن بشار. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، يسروا، حذف المفعول، حذف المعمول المتعلق، لماذا تعنيف في كل أموركم أسلكوا مسلك التيسير، ولماذا عطف بعده ولا تعسروا إشارة إلى نفي أي عسر كان، لأن بعض مثلا لو اقتصر على قول يسروا ربما يجر معك نوع من التعسير، فلما قال ولا تعسروا عرفنا أنه لا يراد التعسير بأي نوع من أنواعه، كما سبق لنا في المثال في قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ما الفائدة في قوله لا ينفعهم؟ ما يضرهم هذا يكفي. فيقول العلماء فائدته أن الضر ربما يوجد مع بعض المنافع كالأدوية، يكرهه المريض فربما يكون مرا، ربما يكون يعني يشتد يصب عليه، ومع ذلك يجد في آخره الشفاء، فلذلك مع عسره ومشقته يشربه ويتناوله. كذلك وهذا يقول هذا السحر الذي تعلموا يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بوجه من الوجوه، وكذلك مثل هذا للتعميم قال يسر، التيسير مطلوب، ولا يعنى تيسير مشوب بنوع من التعسير، لا بل ولا تعسروا. قال وبشروا ولا تنفروا، مثل الأول، بشروا الناس بالخيرات بما لهم عند الله سبحانه وتعالى من الأجور والمطلوبات، إذا عملوا كذا وأنتم كذا يستقبلكم كذا وأنتم من أهل الجنة إن فعلتم كذا، ولا تنفروا الناس عن الدين وعن محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل يعني استدل به المصنف رحمه الله تعالى لما عدده من الباب، وهو التخول العالمي، تخول العالمي أو تحيله أو تحوله أحوال الناس تيسيرا ويعني وتبشيرا له، يعني يستجلبهم إذا كان كذلك يفرحون ويقبلون عليه، أما إذا دخل مدخل السأمة فإنهم ينفرون عنه ويشردون. قال رحمه الله تعالى وقال والمراد تأليف من قرب الإسلام، مثلا هناك في الحديث المراد به حينما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل إلى البلدان المختلفة الصحابة يوصيهم بهذه الوصية، يوصيهم بهذه الوصية بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، هذا هو الواقع. لكن استفاد البخاري من هذا يعني لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلذلك استعمله هنا في التعليم. وكذلك أيضا ينبغي للعالم أن يسلك هذا المسلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ومعيتنا.